وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا والله هاي الباب سدوها وياكم. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه ما هي ثمرة البحث في وجوب مقدمة الواجب. ذكرنا كم ثمرة؟ واحدة ذكرناها لصاحب الكفاية عليكم السلام ورحمة الله، وثلاث ثمرات المن لغير صاحب الكفاية أمس ذكرنا. هسه درسنا الجديد اليوم نريد نذكر ثمرة جديدة أخرى. هاي الثمرة المن للوحيد البهبهاني الأستاذ الأكبر. شوف والله هاي الثمرة الذي يصير تقريبا رابعة خامسة، واحد لصاحب الكساية اسلاف أمات الغيرة وهاي أمات وحدة يصير خامسة. الثمرة الخامسة أن هكذا يقال أنه لو رأيت شخصا في الشط في النهر على وشك الغرق قاعد يغرق، يكون أروح أنقذه ولا إذا أنا همات أقدر أسبح وأنقذ الغرقى يكون أروح أنقذه ولا بلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا والله هاي الباب سدوها وياكم. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه ما هي ثمرة البحث في وجوب مقدمة الواجب. ذكرنا كم ثمرة؟ واحدة ذكرناها لصاحب الكفاية عليكم السلام ورحمة الله، وثلاث ثمرات المن لغير صاحب الكفاية أمس ذكرنا. هسه درسنا الجديد اليوم نريد نذكر ثمرة جديدة أخرى. هاي الثمرة المن للوحيد البهبهاني الأستاذ الأكبر. شوف والله هاي الثمرة الذي يصير تقريبا رابعة خامسة، واحد لصاحب الكساية اسلاف همات الغيرة وهاي همات وحدة يصير خامسة. الثمرة الخامسة أن هكذا يقال أنه لو رأيت شخصا في الشط في النهر على وشك الغرق قاعد يغرق، يكون أروح أنقذه ولا إذا أنا همات أقدر أسبح وأنقذ الغرقى يكون أروح أنقذه ولا بلي بلي لازم يكون أروح أنقذه. لكن بيني وبين النهر كان توجد قطعة أرض، تلك القطعة كانت مغصوبة، تلك القطعة عليكم السلام ورحمة الله كانت مغصوبة. اجتياز هذه القطعة بما أنه اجتياز للمغصوب شي يكون هذا الاجتياز؟ هاي المقدمة شو تكون؟ محرمة، لأن هذا اجتياز للمغصوب. فلو قلنا مقدمة الواجب واجبة ايش راح يصير هذا الاجتياز؟ هو حرام لأنه مغصوب، في نفس الوقت ايش راح يصير؟ راح يصير واجب، يعني هام واجب عليكم السلام ورحمة الله، هذا الاجتياز وهم ماذا؟ حرام. فإذا قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي هنا يعني ايش راح يصير؟ هم وجوب اكو هم حرمة اكو. واذا قلنا ما يجوز ها يعني اذا الموجود شنو؟ لا وجوب فقط لا حرمة فقط، اثنينات ما اكو. بالتالي المسألة تدخل وين؟ في باب اجتماع الامر والنهي. لكن هذا شو وقت يتغير؟ شو وقت يدخل في باب اجتماع الامر والنهي؟ اذا المقدمة قلنا واجبة، اذا ما اذا لم نقل واجبة فما راح ماذا يجتمع امر او بس حرمة. فالوجوب شو وقت يجي حتى يصير اجتماع امر ونهي؟ اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة تجي عليكم السلام ورحمة الله، يأتي الوجوب حينئذ فيصير وجوب وحرمة. فاذا قلنا بجواز اجتماع الامر والنهي اثنينات الموجودات، اذا قلنا بالامتناع لا لابد واحد منه الموجود والثاني ما موجود. هذا الوحيد البهبهاني بين الثمرة بهذا الشكل. الآخند الخراساني يناقش بثلاث مناقشات، بثلاث مناقشات. خل أطبق هاي شوية أظن أحسن، بعدين نروح ماذا ويا الشيخ أنا أتبع، أنا راح أسمي الشيخ كتابة يريد يكتب لي. يقول وربما يجعل من الثمرة، قلت هاي الثمرة علما الشيخ البهبهاني، اجتماع الوجوب والحرمة في هذا الاجتياز. اذا قيل بالملازمة يعني اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة يصير اجتماع، لكن اذا قلنا مقدمة الواجب واجبة يصير اجتماع اش وقت؟ اذا افترضنا الاجتياز اش كان؟ اذا افترضنا الاجتياز اش كان؟ الاجتياز المقصود محرم كان. لذلك فيما اذا كانت عليكم السلام ورحمة الله المقدمة محرمة، يعني اذا كان الاجتياز اجتياز المقصود، فاذا صار اجتماع امر ونهي فيبتدي تدخل المسألة هناك. اذا قلنا يجوز فاثنينات الموجودات، اذا قلنا يمتنع واحد موجود واحد ما موجود، فيبتني على جواز اجتماع الامر والنهي وعدم جوازه. يعني اذا قلنا بالجواز اثنينات الاكو، اذا قلنا بعدم الجواز اثنينات ما يصير اجتماع وجوب حرمه ما يصير. بخلاف ما لو قيل بعدمها، بعدمها يعني شنو؟ بعدم الملازمه. يعني قلنا بانه مقدمه الواجب مو واجبه، ما تدخل المساله تحت اجتماع الامر والنهي، بس حرمه اكو بعد وجوب ما اكو، انتهت. هاي هي الثمره. زين حسب الله شوف الاجوبه. الشيخ ماذا يجاوب؟ بثلاثه اجوبه. الجواب الاول هذا انه المساله انما تدخل في اجتماع الامر والنهي إذا فرضنا أنه كان يوجد عنوانان، فإذا كان يوجد لدينا عنوانان المسألة تصير اجتماع الأمر والنهي. مثل ما الصلاة في الدار المقصودة، لما أريد أقف وأقول الله أكبر هنا يوجد شنو؟ عنوانان، عنوان صلاة وعنوان شنو؟ غصب. من احد العنوانين ايش يتعلق؟ يتعلق الامر. وبالعنوان الثاني ايش يتعلق؟ النهي. فنقول هذا عملي في الدار المقصوبة، من حيث عنوان الصلاة هو شنو؟ واجب. ومن حيث عنوان الغصب شنو؟ حرام. فأكو عنوانين، من حيث أحد العنوانين يصير هذا الفعل واجب، وبالعنوان الثاني شي يصير حرام. فإهنا يصير اجتماع أمر ونهي في هاي صلاتي. أما إذا كان العنوان واحد فهذا شي يسمونه؟ ما يسمونه اجتماع أمر ونهي، شي يسمونه عيب الله، شي يسمونه؟ يسمونه هذا مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة. إيه يدخل تحت ذاك الباب. مثل من بالله شلون؟ مثل صلاة في الحمام، صلاة في الحمام. هنا إيه كم عنوان أكو عندنا؟ كم عنوان أكو عندنا؟ فرد عنوان، وهو عنوان شنو؟ الصلاة. فنقول هذا الصلاة عنوانين خو ماكو عندنا. قد واحد يقول عنوانين أكو عندنا، صلاتية هذا عنوان. قد واحد شي يقول أريد أبطله، صلاتية هذا عنوان متعلق به الأمر، من حيث متعلق به الأمر. وعنوان الثاني شنو؟ الحمامية، الكون في الحمام، هذا متعلق به شنو؟ إنه أقول هذا باطل، لأن على هاي حكايتك الكون في الحمام هو نفسه شي يصير منهي عنه، وإحنا الكون في الحمام بما هو هو منهي عنه ولا لا؟ روح السوق عدل بالحمام أو اغسل واغسل كل الزين. النظافة من الإيمان مولانا، مو مكروه، كل الزين إيه، بس مو إلى درجة مو روحك بعد تتأذى. فالمقصود الكون بما هو كون مو منهي عنه، فما نقدر نقول إنه متعلق بعنوان الكون في الحمام، كأنه بما متعلق بالصلاة، بالصلاة في الحمام. يعني الأمر متعلق بعنوان الصلاة وإنه متعلق هم بالصلاة، لكن يا صلاة بحصة من الصلاة وهي الصلاة الحمامية. فالأمر تعلق بالمطلق والنهي تعلق بحصة من ذلك المطلق، بالتالي عنوانين ماكو. فهذا يسموه مسألة النهي عن العبادة مفسد يوم مفسد، الفرق هذا بين مسألة اجتماع الأمر والنهي. هناك عنوانية نوع عن العبادة ومعاملة، عنوان واحد أمر بالمطلق، النهي عن الحصة. فهسه خلنا نجي في موردنا، خلنا نجي في موردنا، موردنا هي الثمرة شنو الشانات. خلنا نشوف إذا أردت أشتافل أرض المغصوبة حتى أنقذ الغريق، هذا الاجتياز حرام لأنه اجتياز مغصوب. فإذا قلنا مقدمة الواجب واجبة، شي يصير؟ واجب. فيجتمع أمر أو نهي، احنا نقول لك قف هنا يا هنا أوقف هنا، خلنا نشوف أكو عنوانين يا ولا، يلا تعال فتشني جيب لي عنوانين. فرد عنوان شنو هو؟ عنوان الغصبية، يتعلق به شنو؟ النهي، صحيح مسلم موسى أحسنت. جيب العنوان الثاني بالعجل يلا. ها العنوان الثاني عنوان المقدمية يتعلق به الوجوب، أقول لك لا لا لا لا لا لا، فإن الوجوب الغيري ما يتعلق بما بعنوان المقدمية. شنو عنوان المقدمة؟ مقدمة، عنوان المقدمة ومقدمة يتوقف عليه الواجب؟ لا لا، فما يتعلق بالوجوب الغيري، وجوب الغيري يتعلق بما هو واقع المقدم. وبالتعبير المصطلح قول شنو؟ وبالتعبير المصطلح قول شنو؟ يتعلق بالمقدمة بالحمل الشائع. بالحمل الشائع شنو؟ مقدمة بالحمل الشائع يعني مصداق إنسان، بالحمل الشائع يعني مصداق الإنسان، إنسان بالحمل الشائع يعني مصداق الإنسان. زيد عامر بك، إذا قلت لك روح جيب لي إنسان بالحمل الشائع، روح جيب لي زيد عامر بك، إنسان بالحمل الأول شنو؟ مفهوم، مفهوم الإنسان حيوان ناطق، هذا إنسان بالحمل الشائع اسمه. فالوجوب الغيري يتعلق بيما مو بعنوان مقدمية، يتعلق لأنه مو مقدمة، يتعلق الوجوب الغيري بيما بواقع المقدم، يعني يتعلق بالمقدمة بالحمل الشائع، يعني بواقع المقدم، عنوان مقدمة ما يتعلق به. فما عندنا عنوانين حتى تدخل مسألتنا في اجتماع الأمر وأنه يطبق بالعجل. وفيه أولا أنه لا يكون من باب الاجتماع، حتى نقول المسألة مبنية على ما؟ على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه. إذا يجوز اثنينات موجودة أمر ونهي، إذا ما يجوز واحد موجود، لا، فهي تكون مبنية عليه يعني على اجتماع الأمر والنهي. ليش ما تدخل مسألة في اجتماع الأمر والنهي؟ يقول لما لأن عنوانين ماكو، عنوان المقدمية ما يتعلق بالوجوب، لما بس عنوان قصر وقع عنوانين ماكو، لما أشرنا إليه غير مرة أن الواجب الوجوب الغير ياهو ما هو بالحمل الشائع مقدمة، ما هو بالحمل الشائع مقدمة يعني واقع المقدمة مثل السفر، مو عنوان المقدمية السفر هي واجب، لا بعنوان المقدمة. فإذا على هذا الأساس عنوانا ما عدنا، فيكون المورد، فيكون اسم يكون ياهو موردنا اجتياز أرض المقصوبة على الملازمة، يعني لو قلنا أن مقدمة الواجب واجبة ما يزم ما بشمع الأمر والنهي لأن ماكو عنوانية، كم من يا باب يصير من باب النهي في العبادة أو تقول نهي عن معاملة هنا طبيعي المقصود من المعاملة يجينا من شان معاملة بالمعنى الأعام، يعني غير العبادة يسمونه ها التفت، مو معاملة يعني بيع وشراء، غير العبادة هذا حكي قاعد أحكي هسا آكل أنا بيسموه معاملة بالمعنى العام، هذا المقصود. فالاجتياز معاملة فيدخل تحت ماذا؟ النهي عن المعاملة، لأن عنوان واحد. وثانيا شوف بالله ثانية المناقشة الثانية، يقول قدس سره اجتماع أمر ونهي ما يصير أبدا ليش؟ يقول لأن أنا أقول لك لما أشوفه هذا خطي قاعد يغرق أكو طريق آخر أقدر أجتازه غير الأرض المقصوبة، أعبر نفسي بالعجل لوين للنهر حتى أنقذه، أكو طريق آخر يولا يوم انحصر الطريق بمن؟ بهذا الطريق. يلا جاوبني، إذا أكو طريق آخر الوجوب الغير على من ينصب؟ طريق آخر مباح الوجوب الغير على من ينصب؟ على من؟ فقط وفقط وفقط على طريق المباح، وهذا الطريق فقط وفقط حرام. شاهدا وين صار اجتماع الأمر والنهي؟ هذا إذا أكو طريق آخر. وإذا فرضنا ما أكو طريق آخر منحصر الطريق بهذا غير ما أكو، حينئذ يلا ها أدخل في هذا الطريق ولا حتى أنقذ الغريق. يقول يكون نجري عملية مقايسة بيننا وبيننا، أن ياه الأهم حرمة الغصب يو إنقاذ المؤمن الطيب الصالح، ياه أهم. إذا الإنقاذ أهم حرمة هذا يسقط، حرمة هذا يسقط حرمة الغصب يصير معرى، فهم ما صار اجتماع أمر ونهي لأن حرمة سقطت. وإذا حرمة الغصب أهم مثل الذي كان ينقذ شنو الذي كان يغرق، فرد شيء قاعد يغرق شنو كان فلس عندي فارس فلس ماذا وقع وأخاف يغرق، وياه الأهل حرمة الغصب فلس شنو فلس مولانا فلس من يأخذ، فحينئذ حرمة الغصب تبقى الحرمة أو يسقط وجوب من يسقط وجوب الإنقاذ بعد يسقط. فإذا سقط بعد الاجتياز ما يصير واجب حتى يصير اجتماع وجوب وصرب. خلاص المناقشة الثانية خلصت أكرر كيا، إن كان هناك طريق آخر مباح فينصب الوجوب علينا على طريق مباح هذا أصلا ما يصير واجب حتى يصير اجتماع وجوب حر. إذا الطريق منحصر بهذا حينئذ يكون نجري عملية مقايسة، نشوف الأهم ياهو، هل الإنقاذ يا الأهم ياهو حرمة الغصب؟ إذا ذاك أهم كان الإنقاذ فحرمة الغصب حرمة تسقط يبقى بس شنو وجوب حرمة ماكو. وإذا بالعكس فبالعكس، يعني إذا الحرمة أهم من الإنقاذ لأن ذاته فلس، إذا الحرمة أهم فسقط ذاك يسقط وجوبه، فإذا سقط وجوبه فأنا من باب فلس مثلت ترك النساء لا أنه واحد يقول أصلا الفلس ما يجب إنقاذه حتى تقول يسقط وجوبه. أنت جدك هكذا. لو فرضنا على أنه فرد شيء الذي يجب إنقاذه لكن مو أهمية مثل أهمية حرمة الغصب، مثل دجاجة افترض تريد تغرق مثلا هيك وإنقاذ الدجاجة مثلا نقول واجب. فالخلاصة حينئذ ماذا؟ إذا حرمة الغصب أهم يسقط وجوب ذاك، إذا سقط وجوب ذاك حينئذ وجوب للمقدمة ماكو، فقط تبقى حرمة الغصب، فاجتماع حرمة وجوب بعد ما صار. وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا، ليش؟ لاختصاص الوجوب بغير المحرم، بالطريق غير المحرم يختص الوجوب في غير صورة الانحصار بهذا الطريق المحرم. هذا شو تعبير ما تقول لي في غير صورة؟ قل في صورة عدم الانحصار بهذا الطريق المحرم. وفيها يقول وعما في صورة الانحصار شلون؟ في صورة الانحصار شلون؟ يقول شوف ياه الأهم، فالأهم يبقى وغير الأهم يسقط. إما لا وجوب للمقدمة، نقول اجتياز مو واجب، إيش وقت؟ إذا حرمة الغصب أهم فيسقط وجوب الإنقاذ. لعدم وجوب للمقدمة، لأجل وجوب الإنقاذ يسقط لأهمية حرمة المقدمة، حرمة الاجتياز فيسقط وجوب ذاك، فإذا صار وجوب ذاك وجوب المقدمة الاجتياز يسقطها. لأجل المزاحمة، نقول لأجل مزاحمة بين هذا وذاك وجوب المقدمة يسقط لأن حرمة الغصب أهم، فوجوب للمقدمة بعد ما يبقى. وإما لا حرمة لها، يعني المقدمة ما لها حرمة، لذلك يعني لأجل المزاحمة، لأجل المزاحمة حرمة المقدمة تسقط. فإذا سقطت حرمة المقدمة في مثل هذه الحالة حينئذ إذا سقطت حرمة المقدمة لأهمية وجوب المقدمة في مثل هذه الحالة يبقى وجوب لها حرمة حينئذ في اجتماع ما صار. أقول هذه المناقشة الثانية حذفت في بعض النسخ ما موجودة أصلا، وهو المناسب، لأن إذا صار البناء هالمناقشة نذكرها لازم أصلا مورد من موارد الاجتماع أصلا بعد ماكو بالدنيا، مورد من موارد اجتماع الأمر والنهي أصلا بعد ماكو. لا أنا شو وقت ما جيب لي فرد مثال، يلا جيب لي فرد مثال، بيجيب لي فرد مثال لاجتماع الأمر والنهي، بيجيب لي أتعدك ولا ماكو بعد؟ إذا أتعدك لابد تجيب لي مع الغصب والصلاة مو؟ أما فيس ليش؟ لا أنا أقولك لما يصير غصب والصلاة ذبوني بالأرض المغصوبة، حبسوني هناك، شو أسوي؟ حبسوني ذبوني هناك. فعينئذ نجي نقول ياهو الأهم، صلاتي هي حرمة الغصب، يلا جاوب. إذا صلاتي حرمة الغصب تسقط اجتماع ماكو، إذا حرمة الغصب ماذا أهم؟ صلاتي ماذا تسقط؟ فإذا ما راح يصير اجتماع بالتالي، دائما ما راح يصير اجتماع إذا صار البناء هيك نحكي. فلذلك حينئذ ماذا؟ هذا الأنسب الحذف ماذا؟ حذف هذه المناقشة، لذلك حذفت في بعض النسخ، فالتفت لذلك جيدا. المناقشة هو مو بعيد هيك يقال هيك ايه عن تلميذه شرع القوشاني هكذا يقال. خب المناقشة الثالثة الآن راح أذكرها، ومحصل المناقشة ايه هاي لطيفة لا بأس بها، أن يقال بأنه أنت يا أيها الوحيد البهبهاني قلت إذا قلنا مقدمة الواجب واجبة ايش راح يصير؟ ايش راح يصير؟ راح هذا اجتيازي يدخل تحت يا مسألة، تحت يا مسألة، تحت مسألة اجتماع الأمر والنهي، ايه صدق لكن بلا فائدة. دخل تحت ذيك المسألة وما دخل، فائدة شنو؟ التفت ايش قاعد اقوله، دخول تحت ذيك المسألة فائدة شنو؟ ما بي فائدة. السؤال انا ابين لك شلون ما بي فائدة، لأنه هذه المقدمة لا توصلية لا تعبدية، وعن من ذنب الثانية إن كانت المقدمة توصلية، توصلية مثل من؟ مثل من؟ هو الاجتياز بعد، هو هذا الاجتياز لإنقاذ الغريق، مقدمة توصلية. ففي مثل هذه الحالة سواء قلنا بأنها واجبة أو لم نقل واجبة، يمكن أن أتوصل بالاجتياز علما إلى إنقاذ الغريق ولا توصل يمكن، إذا هي توصلية قصد القربة مو لازم، فيمكن أن أتوصل إلى إنقاذ الغريق سواء كانت واجبة أو مو واجبة. وعلى تقدير وجوبها سواء قلنا اجتماع الأمر والنهي جائز وما جائز، كل الحكي ما يفيد. بالتالي التوصل ماذا ممكن؟ إلى الإنقاذ، لأن المطلوب من المقدمة التوصل للإنقاذ، فسواء كانت واجبة أو مواجبة. وعلى تقدير أنها واجبة سواء قلنا اجتماع الأمر والنهي جائز أو مجائز، بالتالي زمن مثلها المقصود التوصل توصل ويحصل. وإذا كانت المقدمة محرمة عبادية، عبادية مثل ما مقدمة العبادية مثل ما ما عندنا غير الطهارات الثلاث غير الوضوء والغسل، وما عندنا بعد مقدمة عبادية، فنفترض وضوء، أتوضى بالماء المغصوب، أتوضى، فبما أنه مقدم يصير واجب، بما أنه بالماء المغصوب يصير حرام. مو أقول لك كم ثمرة ما تظهر، ليش؟ لأنه إذا فرض قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، إذا قلنا بالجواز أقول معنى جواز اجتماع الأمر والنهي يعني شنو؟ يعني أكو أشياء اثنين، وضوء وغصب، أشياء اثنين بالخارج كما يجينا إن شاء الله بعدين، بعدين يجينا أشياء اثنين بالخارج، ما دام عنوانين أكو عندنا، واحد شنو وضوء، عنوان وضوء، واحد عنوان غصب، فتعدد العنوان يوجد تعدد معنوه، فيجوز أشياء اثنين. وإذا أشياء اثنين فيجوز واحد بيه أمر أو واحد بيه شنو نهي، فإذا هتقلنا يجوز اجتماع الأمر يجوز يعني شنو، يعني أشياء اثنين عدنا، هذا معنى يجوز، هذا معنى يجوز، يعني أشياء اثنين عدنا، واحد بيه أمر واحد بيه نهي. لا تقول شيخنا لا مشتبه، هتا مشتبه، إذا هذا معناه يعني أشياء اثنين صار عدنا، فما راح يصير اجتماع حتى نقول يجوز الاجتماع. أقول لك إيه صحيح، تعبير اجتماع غلط غلط، موهم. إيه أنا وياك كما إن شاء الله يجينا الحق، كما تقول هذا التعبير موهم، مقصود يجوز اجتماع ونهي يعني أشياء اثنين أكل، واحد بأمر واحد بنهي، لكن عيوننا ما تقدر تشوف، عيوننا بها قصر نظر مولانا، ما تشوف أشياء اثنين، لكن واقعا هو أشياء اثنين أكل، ما دام غصب عدنا وضوء أكل أشياء اثنين، عنوانين إذا أكل عدنا المعنون يصير عشان إذا تقلنا، يعني يجوز اجتماع الأمر والنهي، يعني وضوء أكو عدنا وغصب أكو عدنا، فبناء على هذا يصح. وإذا جبت الوضوء، وضوء يصير حينئذ ماذا؟ صحيح حينئذ، لأن هو غير الغصب. هسه سواء قلنا مقدمة الواجب واجبة أو هذا بعد ما يأثر، سواء قلنا مقدمة الواجب واجبة، يعني الوضوء واجب، مقدمة الواجب واجب أو مواجب، هذا بعد ما يأثر، هامرة بعد ما يظهر لأن نقول واجبة أو مواجبة، لأن إذا واجبة وضوء صحيح، إذا مواجبة هم وضوء صحيح. من يابا أمر النفسي، عندنا أمر نفسي، قلنا الوضوء ماذا والغسل وبعد شنو، وإنت أمر نفسي دي، فيصير حينئذ ماذا صحيح من جهة الأمر النفسي، فكون واجب أو غير واجب إذن لا يؤثر شيء. هذا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. وإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، امتناع يعني شنو؟ امتناع يعني بالخارج فرد شيء أكو، مو أشياء اثنين، فرد شيء أكو، إذا فرد شيء أكو ما يمكن هم بي صلاة هم بي هم هو أمر بي هم بي نهي، في مثل هذه الحالة إذا قلنا بالامتناع يعني بالخارج شيء أكو واحد، فوضوء شيء يصير يصير باطل، سواء قلنا واجب أو ما قلنا واجب، وجوب للمقدمة أكو أو ما أكو وجوب للمقدمة، بالتالي وضوء يصير باطل. ليش يصير باطل؟ لأنه متحد ويا الغصب، ومع اتحاد مع الغصب ما يمكن أن أجيب بقصد القربة حتى يقع صحيح، يصير مبغوض للمولى. فوجوب أو عدم وجوبه لا يؤثر شيء. خلصت الثمرة المناقشة الثالثة أفارس. الشيخ الآخوند يظل على أنه أنت قلت الثمرة هذه للوحيد البهبهاني، يقول ثمرها أنه إذا المقدمة كانت محرمة في نفسها مثل اجتياز المصروف، فإذا قلنا واجبة تدخل في مسألة جواز، في مسألة اجتماع الأمر والنهي. الآخر شي جاوبه يقول للدخول هناك ما يفيد شيء غير التأثير، تدخلها هناك حتى الصلاة مثلا الصوح يوم الصوح، العمل حتى يصوح يوم يصوح، مستمر هنا ولا. فإحنا نقول إدخالها المقدمة اللي هي محرم لو صارت واجبة إدخالها في مسألة اجتماع الأمر والنهي ما يفيد، هاي مو ثمرة راح يصير. ليش ما يفيد؟ لأن المقدمة إن كانت توصلية مثل الاجتياز، فحينئذ يحصل التوصل به إلى إنقاذ الغريق. سواء قلنا المقدمة وهي الاجتياز واجب أو مو واجب، هالشيء أثر ما يأثر. وإذا واجب سواء قلنا يجوز اجتماع الأمر والنهي يوم يجوز، هالشيء أثر، بالتالي التوصل إلى الإنقاذ يحصل. المقصود من المقدمة التوصلية هو التوصل، والتوصل يحصل. وإذا كانت المقدمة عبادية مثل الوضوء، فهنا هم أيضا الثمرة ما تظهر. ليش؟ لأن إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، جواز معناه شنو؟ أشياء اثنين أكبر خالص، صلاة وغصر، واحد بأمر واحد بنهي. فإذا جبت الوضوء يصير صحيح لأن به أمر وما متحد به الغصر، فيصير حينئذ صحيح. سواء قلنا مقدمة الواجب وهو الوضوء، المقدمة للواجب للصلاة، واجب أو مواجب ما يأثر. ليش؟ لأن إذا واجب طب صحيح، إذا مو واجب أم صحيح بسبب الأمر النفسي، فما يأثر. نقول مقدمة الواجب واجب أو مواجب أثر ما أثر، بالتالي الوضوء صحيح لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. ولو قلنا بالامتناع يعني بالخارج أكو فرد شيء واحد هو صلاة هو غسل، فوضوعي يصير علاج باطل. سواء قلنا أمر أكو بي أو ما أكو بي أمر، وضوعي على كلا التقديم باطل. ليش؟ حتى إذا أكو أمر بي هو باطل يصير. ليش؟ لأن متحد ويا الغصب، وما اتحاد ويا الغصب ما يمكن التقرب به نحو المولى، لأنه يصير تقرب بالمبغوض فيقع حينئذ باطل، سواء قلنا أكو أمر يوم أكو أمر. إذن اتضح من خلال هذا أن وجود الأمر بالمقدمة وعدم وجوده سيان من هالناحية. إذا توصل بعد كرر دور الأخ، إذا المقدمة توصلية سواء بها أمر أو ما بها أمر، التوصل بها ممكن، اجتياز يمكن لإنقاذ الغريب. إذا عبادية مثل الوضوء سواء بها أمر أو ما بها أمر هم ما يأثر، لأن إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي يعني أشياء اثنين الخارج، فالصلاة فالوضوء يمكن إتيان به صحيح سواء به أمر مقدمة الواجب واجب أو ما به، لأن حتى إذا ما به هو واجب الوجوب النفسي مستحب بالاستحباب النفسي. وإذا فرض على أنه قلنا بالامتناع عن شيء واحد خارج سواء به الوضوء أمر أو ما به أمر، بالتالي ما يمكن التقرب به، يقع حينئذ باطل، لأن التقرب المبغوض يصير يقع باطل. أمر أكو به أو ما به ما يأثر من هذه الناحية، فثمر ما أكو. وثالثا إن الاجتماع وعدمه يعني إدخال المسألة تحت اجتماع الأمر ما يفيد شيء، لا دخل له. مثال أني جيت أول في المقدمة التوصلية، لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدم التوصل أصلا ما إلى مدخلية. ليش؟ فإنه يمكن التوصل بها يعني بالمقدمة المحرمة، هاي في التوصلية بعد نحكي بالاجتهاد. إن كانت توصلية، إذا كانت توصلية يمكن التوصل بها سواء قلنا أمر أكو بها أو ما أكو بها أمر، وإذا أكو بها أمر سواء قلنا بجواز الاجتماع أو ما قلنا بجواز الاجتماع ما يأثر بعد. ولو لم نقل بجواز الاجتماع، أقول المناسب إبدال ولو لم نقل بجواز الاجتماع شي يقول ولولا ان قل بتعلق الامر بها بوجوبها مناسبه شيء ولولا ان قل بوجود الامر بها بتعلق الامر بها وعلى تقدير تعلق الامر بها لا ضرب بين ان نقول بالجواز او بالامتناع مناسبه شيء عبر مو مناسب يعبر هذا ولولا ان قل بجواز الاجتماع هذا شيء ضربه كما نبه عليه بعض المحشين فالتفت جيدا على اي حال فاذا كان توصلي يمكن التوصل سواء امر بها او ما بها وإذا كانت تعبدية فحينئذ نقول إذا قلنا بالجواز يعني أشياء اثنين بالخارج فالتوصل ممكن سواء أمر أكو أو ما ممكن أو ما أكو أمر وعدم جواز التوصل بها بالمقدمة إن كانت تعبدية على القلب الامتناع على القلب الامتناع يعني شيء واحد بالخارج هو صلاة وغسل فما يمكن الإتيان بها صحيح ليش؟ حتى إذا بها أمر قلنا مقدمة الواجب واجبة ما يفيد ليش؟ لأنه هاي مبغوضة متحدة وهي مبغوضة قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه حتى إذا قيل بالوجوب هذا الوضوء ما يمكن الإتيان به صحيح ليش؟ لأنه مبغوض للمولى متعد ويانا ويا الغسل وإذا لا قلنا بالجواز يعني شيء اثنين بالخارج يجوز التوصل أمر أكو أو ما أكو وجواز التوصل بها أيوة جواز التوصل بها عطف عليهم على عدم جواز التوصل على القول بالجواز كذلك كذلك عن شنو كذلك على القول بالجواز يعني شيء اثنين بالخارج كذلك عن شنو هو قاعد يفسر كذلك يعني أمر بها أو ما بها قيل بالوجوب أو بعدمه إذا قيل بالوجوب واضح يمكن الجواب صحيح إذا ما قلنا بالوجوب قلنا الاستحباب النفسي أكو وبالجملة الخلاصة لا أطيل لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها يعني بالمقدمة وعدم جواز التوصل أصلا ما يتفاوت الحال بين أن يقال بالوجوب بالوجوب أو عدم الوجوب بالتالي هذا لا يؤثر خب كلام جديد في تأسيس الأصل هسه فيما بعد إن شاء الله إذا أدخلنا في مقدمة الواجب إحنا لحد الآن ترى ما بينا أن مقدمة الواجب واجبة يولا ترى ما بينا كل حكينا شنو من هنا وهناك بالحواشي أما ما أثبتنا أن مقدمة الواجب واجبة لا مو واجبة إذا فرد بعدين إن شاء الله بعد كم يوم يجينا إذا أقمنا دليل ودليلنا كان صحيح على إثبات الملازمة فبها ونعمت وإذا أثبتنا بالدليل عدم الملازمة هم فبها ونعمت لكن إذا فرض لم يمكننا بالدليل لا إثبات الملازمة أو لا إثبات شنو عدم الملازمة أكو عندنا فرد أصل يقررن ماذا يثبتن هذا الأصل ماذا أن ملازمة أكو أو ملازمة ماكو أكو أصل يولا مثلا إذا هاي عبايتي إجت بينة شهدت أنها طاهرة فبها ونعمت إذا إجت بينة شهدت أنها نجسة فبها ونعمت إذا ماكو لا بينة على الطاهرة لا عن نجاسة نرجع للأصل أصل شي يقول كل شيء لك طاهر أصالك الطهارة هنا أكو أصل يولا يلا فتشني أصل قد واحد يقول بلي بلي بلي بلي أنا أكو عدي أصل شنو هو الأصل الأصل نستصحي عدم الملازمة نقول نشك أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة نستصحي شنو عدم الملازمة شكو فيه الجواب هذا باطل ليش لأن الاستصحاب الشيء يحتاج يا مولانا يكون حالة عدمية سابقة أكو ونشك في بقاء الحالة العدمية مثل عبايتي نقول الصبح لم تكن طاهرة مثلا حالة عدمية الآن نشك نستصحب عدم الطهارة فاتهمات الآن إذا تريد تستصحب عدم الملازمة يكون تقول أكو فرق الزمان لم تكن ملازمة بين من وبين من وجوب المقدمة ووجوب المقدمة الآن نشوف صارت ملازمة يا لا نستصحب عدم الملازمة أكفر الزمان يوم أكفر الزمان لا ليش لأن الملازمة إن كانت ثابتة فهي أزلية يعني من القديم ثابتة وإذا ما ثابتة فهي ما ثابتة من الأزل فما أكو حالة سابقة يمكن نأشر ذيك الحالة السابقة زمان سابق نأشر له نقول في ذلك الزمان أنا أحلف أنه كانت ملازمة فأستصحب، أو أحلف ماكو ملازمة فأستصحبها، ما أكو، فإنه زمان سابق عين به الملازمة وجودا أو عدما، ما أكو، فما يمكن أن يجري الاستصحاب. بل تقدر تجري الاستصحاب بمن؟ مو بالملازمة، بمن؟ بالوجوب. بالوجوب تأشر إلى وجوب السفر، تقول وجوب السفر قبل أن يجب الحج، قبل أن يجب الحج وجوب سفر كان أكو يا لا؟ لا. لما وجب الحج أشك أكو وجوب للسفر يا لا؟ أستصحب عدم الوجوب. هاي حكاية حلوة. فتجري الاستصحاب بمن؟ بالوجوب الغيري. تقول أشك حدث وجوب غيري للسفر يا لا؟ سابقا لم يكن قبل وجوب الحج، الآن أشك حدث وجوب غيري للسفر يا لا؟ أتصل عدم الوجوب، لا بأس. أما تجري الاستصحاب في الملازمة فلا يمكن. إذن اتضح أنه خلصنا في الملازمة لا يمكن إجراء الاستصحاب، لا استصحاب وجود الملازمة بقائه، ولا استصحاب شنو؟ عدم الملازمة، لأن ما عندنا زمان سابق نقدر نأشر له نقول في هذا الزمان كانت ملازمة والآن نستصحبها، أو لم تكن حتى نستصحب عدم الملازمة. بل تقدر تأشر المن إلى زمان تستصحب فيه عدم الوجوب الغيري، فالاستصحاب يصير في الوجوب لا بأس. تقول قبل ما أصير مستطيع للحج وجوب للحج ما كان، فإذا ما كان فوجوب للسفر ماكو، الآن أشك حدث يا لا، أستصحب عدم تعلق الوجوب الغيري بالسفر، هذا وجه صحيح. فالأصل يمكن إجراءه في الوجوب الغيري، نستصحب أصل بمعنى الاستصحاب، نستصحب عدم الوجوب الغيري، أما أصل يعني استصحاب في الملازمة لا يمكن. نطبق العبارة في تأسيس الأصل، قلت الأصل شو وقت مؤسسة، هاي مقدمة حتى إذا الدليل الذي بعدين نذكره إذا ما أثبتنا به لا الملازمة لا عدم الملازمة نشوف أصل أقوي ولا، هاي مقدمة لذلك. في تأسيس الأصل في المسألة، يا مسألة وهي مسألة الملازمة، أكو أصل يثبت الملازمة أو لا؟ يقول اعلم أنه لا أصل في محل البحث في المسألة، محل بحثنا شنو هو؟ ملازمة، في الملازمة ما أكو أصل. ليش؟ فإن الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة وعدم الملازمة ليست لها حالة سابقة، لا الملازمة لا عدم الملازمة، حالة سابقة بحيث نأشر في زمان نقول كانت ملازمة الآن نشوف، أو كان عدم ملازمة الآن نشوف، لا ماكو، بل تكون الملازمة أو عدم الملازمة أزلية، يعني لو كان أكو ملازمة فهي من أول موجودة، لو ماكو ملازمة من الأول عدم ملازمة سابق من الأصل، يعني من القديم، فهذا الزمان سابق ما أكو أشر له. نعم نفس وجوب المقدمة يكون مسبوق بما؟ بالعدم. ليش؟ لأن قبل ما يجب الحج لم يكن وجوب للمقدمة، حيث يكون حادثا وجوب الغير للمقدمة بحدوث من؟ بسبب حدوث من؟ بحدوث وجوب ذي المقدمة بسبب حدوث وجوب الحج. فالأصل يعني الاستصحاب بمعنى عدم وجوب، عدم وجوب المقدمة، نستصحب عدم تعلق الوجوب الغير بما؟ بالمقدمة بالسفر، هذا وجهه. وتوهمه هذا يأتي غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.